ثم قال رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه هي السنة في الإبل، أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى كما جاء في السنة، كما جاء في السنة. فيضحى بها قائمة وتعقل يدها اليسرى، فتكون قائمة على كم؟ قائمة على ثلاث، تكون قائمة على ثلاث. وجاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما جاء على رجل قد أناخ بدنته لينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن هذا يعني مشار إليه في قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها. وكيف تسقط؟ تسقط إذا كانت قائمة. قالوا: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة أو نحوها، حربة أو خنجر أو سكين. طيب، في الوهدة، الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، الوهدة المكان المطمئن، مكان النازل الرخو بين أصل العنق والصدر، يعني أعلى الصدر دون العنق يوجد مكان رخو، هذا هو المراد، لكن ليس من الآدمي، يكون من الإبل. طيب، تعرفون صدر الإبل يكون نازل قريب جدا تحت، ثم يبدأ من عنده بداية الرقبة. قال: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سباط. بس طبعا يراعى، انظر عندك تحت في الحاشية، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سباط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وضح لك هذا إن شاء الله بالصورة لاحقا. يعني يراعى أنه لابد يكون هذا يعرف كيف يذبح بهذا الشكل، باي يسبب مشكلة. مثل واحد مرة في منى يقول لي الوالد، يقول واحد يقول يعني أراد يذبح والإبل واقفة ولكن غير مربوطة اليد جيدا، وهذا لا يحسن الذبح جدا، والسكين مشي حالك، كل الأمور وسط يعني. فقال: قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فطعن، يقول ففزعت هي وهربت. هربت معها السكين يعني. فصار يلاحق يقول: ارجع السكين. يقول: لقي يا رجل، فقال: بسم الله والله اكبر، بس طعنها على المكان وخلاص انتهت. طبعا الذين يعني يعتادون على هذا يرون ان ذبح الابل اسهل عليهم من ذبح الغنم، ناهيك عن البقر. طبعا البقر هو اصعب شيء، اللي جرب منكم هذا، البقر هو الصعب، لانه يذبح ذبحا على الارض وهذا يحتاج الى قوه. قال: والسنة ان يذبح غيرها، او ان يذبح غيرها، اي غير الابل، يعني البقر والغنم، على جنبها الايسر، على جنبها الايسر، لأنه إذا ضجعها على جنبها الأيسر، قال: موجهة إلى القبلة. إذا ضجعها على جنبها الأيسر، كان من السهل جدا أن توجه للقبلة. بينما لو ضجعها على جنبها الأيمن، فالغالب أنها ستكون بعكس ذلك، وهذا أسهل له. إذا كان على جنبها الأيسر سيكون أسهل له، خصوصا أن أكثر الناس يذبحون باليمين. فقوله على جنبها الأيسر هذا سنة، فهو مستحب بالإجماع كما يقول ابن قاسم في الحاشية. ويوجه إلى القبلة هذا مستحب بالإجماع لفعله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود. قال: ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح. يعني يقول: لو أنه والله واحد ما يحسن نحر الإبل قائمة، فربط جميع يعني أقدامها أو أرجلها وجعلها قاعدة فذبحها وهي قاعدة، نقول يجزئ ذلك. لكن السنة النحر وأن تكون قائمة. فيقول: ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا الحديث فيه أن ما تحقق في هذان الوصفان، انهار الدم وذكر اسم الله عليها سبحانه وبحمده، فإنه يؤكل، وما كان ليس كذلك فإنه فإنه لا يؤكل. وسيأتيك مزيد تفصيل لهذا في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، كتاب الأطعمة والصيد يبين تفاصيل هذا. قال ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. إذا ماذا يقول؟ عرفت؟ يعني بعد يسمع الخطوة دائما يقول ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، جاء يقول بسم الله وجوبا والله أكبر لا بسم الله والله أكبر. قال اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، كما قال صلى الله عليه وسلم حين ذبح. قال ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، لا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد. والشيخ عبر قال لا بأس، كأنه يشعر بأنه مباح، مع أنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد. فلعل هذا التعبير سببه أن من العلماء من يكره أن يزاد على التسمية والتكبير، وهذا منقول عن مالك، منقول عن مالك رحمه الله. فلعل هذا هو السبب الذي جعلهم يعبرون هذا التعبير، يقول ولا بأس، كأنه يقول بخلاف من يقول فيه بأس يعني. قال ويذبح واجبا قبل نفل، يذبح واجبا قبل نفل، يعني يستحب له إذا كان سيذبح شيئا واجبا وشيئا نفلا يستحب له أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالواجب. مثلا إذا كان قارنا مثلا فهذا عليه، عليه واجب، وعنده شيء مستحب هدية تطوع به، نقول تبدأ إيش؟ تبدأ بالواجب. قال ويتولاها أي الأضحية أو الأضحية صاحبها إن قدر، إن قدر إذا كان يستطيع فإنه هذا هو الأولى، لأنها عبادة، لأنها عبادة، فلينبغي أن يتولاها بنفسه، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. قال أو يوكل مسلما ويشهدها، أو يوكل مسلما ويشهدها، هذه المرتبة الثانية، أن يوكل إيش؟ مسلما، فيباح له ذلك، لكن يشهدها. ما يوكل مسلم ويذهب يقول خلاص نوم يذهب ينام، نقول لا، الأفضل أن تشهدها. قال أن يحضر ذبحها إن وكل فيه، أن يحضر ذبحها إن وكل، إن وكل فيه، فإذا وكل فيه فالأولى، الأولى أن يحضرها للمعنى المذكور آنفا. وإذا وكل أحدا فهل يشترط أن الوكيل يعني ينطق يتلفظ بأن هذه عن فلان وأنها لفلان؟ نقول لا، لا، لا يشترط ذلك، وإنما الذي يشترط النية، الذي يشترط النية أن ينوي أن هذه، أن هذه لفلان أو عن فلان. قال وإن استناب ذميا في ذبحها، هذه المرتبة الثالثة، استناب ذميا، ذميا المراد هنا يعني أطلق وأراد الخصوص، أطلق وأراد الخصوص. فالذمي سيأتيك أن الذمي الأصل اليهودي والنصراني، وأن المجوس يعتبرون أهل ذمة، سيأتيك إن شاء الله تعالى ملحقين بذلك، لكن الأصل المراد هنا الذمي يعني اليهودي والنصراني فقط، يعني اليهودي والنصراني فقط، يعني من له كتاب، كتابي. قال وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت، أجزأت لماذا؟ لأنه يعني ذبح الكتابي مجزئ صحيح، ذبحه صحيح ومجزئ فتجوز ذبيحته، فلهذا جاز هنا. لكن لما كانت هذه بخصوصها عبادة من العبادات وهي الأضحية أو الهدي، لا نقول الهدي، لا نقول الأضحية بس، لماذا لا نقول الهدي؟ أي ما يدخل مكة، ما يدخل حد الحرم، فنقول إنه هذه لأنها عبادة أجزأت، قال مع الكراهة، يعني يكره، يكره أن يتولاها، بل السنة، السنة أن يريها مسلم. فإن قلت لماذا يستحب بخصوصها هذه، نقول لأمرين، واحد أنها قربة، واحد أنها قربة، اثنين أنه نقول يكره أن يتولاها الذمي، لأن من العلماء من يقول إنه لا يجزئ إذا تولاها ذمي، وهذا رواية عن أحمد وأيضا منقول عن مالك. ولعلك ترى أني حينما أقول مثلا مذهب مالك وكذا فإني لا أقول هو مذهب المالكية، وإنما أقول لك منقول عن مالك، لأن المدرس إذا كان يدرس مذهب حنبلي مثلا لا يكون عمدة في كل أقوال المالكية. يمكن هذا القول الذي يذكره هو قول من أقوال المالكية، يمكن المشهور عندهم الراجح شيء آخر كذا، حتى ما تأتي التدقيقات هنا. قال: وقت الذبح لأضحية وهدي وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد. إذن متى وقت الذبح للأضحية ونحوها؟ هذا إيش؟ بعد صلاة العيد، وهذا رقم واحد، هذا الوقت الأول، هذا يعني النوع الأول، النوع الأول من الذبائح التي هي الأضحية ونحوها. أضحية وهدي نذر، فقال لله علي أن أذبح في حجة هذه كذا، أو تطوع تطوع بهدي أو متعة أو قران، هذا واجب صح ولا لا؟ قال: بعد صلاة العيد بالبلد. بعد صلاة العيد بالبلد يعني بالبلد الذي تصلى فيه، البلد الذي تصلى فيه. ولعلك ترى أن الشيخ ما قال بعد صلاة العيد وخطبتيها، وإنما قال إيش؟ بعد صلاة العيد، مقصود هذا، لأنه الواجب هو الصلاة، الفرض هو الصلاة، وأما الخطبة فسنة، وحضورها سنة أيضا، وحضورها سنة أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. وهذا في الصحيحين، من ذبح قبل أن يصلي فعلق الأمر بماذا؟ علق الأمر بالصلاة. قال: فإن تعددت فيه، ما هي؟ صلاة عيد. فإن تعددت فيه يعني كان بلد كبير جدا فيه مجموعة صلوات عيد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة. فننظر أول صلاة صليت، فنقول الذي كان بعدها هو المجزئ. واضح؟ يعني ممكن واحد خطيب يجلس يخطب خطبة العيد 40 دقيقة، يتكلم عن بر الوالدين وذبح الأضاحي ومدري إيش وكذا وأحوال الجوية وأشياء كثيرة، فهذا نقول هذا لا يعتبر الكلام على إيش؟ على الذي إيش؟ انتهى من الصلاة. صلاة أول شيء، صلاة أول صلاة انتهت، نقول هذا هو المعتبر. قال: فإن تعددت فيه بأسبق صلاة. فإن فاتت الصلاة العيد يعني بوصول زوال الشمس عند أذان الظهر، يعني من دون أن يصلوا، شو السبب؟ يعني لم يعلم بالعيد. هذا صعب هنا، لأننا نتكلم نحن عن إيش؟ عيد الأضحى، صح ولا لا؟ الشهر داخل من أيام، طيب متى صاموا ذولا صيام يوم عرفة؟ فهمت؟ لكن ممكن مثلا يكون الإمام ما هو موجود، مثلا الإمام غير موجود، أو مرض إمامه، ما عندهم إمام آخر بديل في القرية، فليجل هذا ما صلوها. نقول: فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح أكتب بعده، كما عندك في الحاشية في نسخة. ولاحظ أنه هؤلاء سيصلون من الغد، أنه إذا وصل الزوال ولم يصلوا فإنهم يصلون من الغد كما في صلاة العيدين، لكن بالنسبة للذبح نقول إذا وصل الزوال وهم لم يصلوا فإنه يذبح بعدها. قال: وإن كان بمحل لا تصلى به العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد، فإذا كان بمحل لا تصلى به العيد، أما في بلد من البلدان أقليات، أو كان حتى في منى كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، فإنه لم يصلي بهم العيد، فيقول: فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد. قال: ويستمر وقت الذبح، إذن هذا ابتداء الوقت بالنسبة للهدي والأضاحي ونحوها، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. إذن يوم العيد هذا رقم واحد، يوم 11، رقم 2، يوم 12، هذا رقم 3. إذن كم صارت يوم؟ 3 أيام. قال: أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر 3، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنص الإمام أحمد على أن أيام العيد أو أن أيام النحر 3 أيام، 3 أيام. والدليل هو ما قال، قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية عنها أنه قال عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وابنه وابن عباس وغيرهم. وهذا يفيدك أن الذبح بعد غروب الشمس من يوم الثاني عشر هذا لا يجزئ على المذهب، هذا لا يجزئ على المذهب. سيأتيك الآن مزيد التفريع على هذا، لكن هذا الذي نفهمه أنه بدأ من أول يوم، يوم النحر من بعد الصلاة، ثم يكتمل إلى اليوم الثاني الحالي هو اليوم الحادي عشر، ثم يوم الثاني عشر إلى غروب الشمس وخلاص ينتهي بهذا الوقت. وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور في المذهب، ودليله ما ذكر. ومن العلماء من يقول إن أيام النحر غير يوم النحر أنها ثلاثة، فيكون المجموع أربعة، فيزيدون اليوم الثالث عشر فيجعلونها إلى غروب شمس يوم الثالث عشر. يزيدون كم ساعة؟ 24 ساعة، يعني يزيدون 24 ساعة. وجه ذلك عندهم يقولون إن أيام التشريق تشترك في جملة من الأحكام، فيكون هذا من ضمن تلك الأحكام، مثلا المبيت، الرمي، أنه يمنع صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، وأنها أيام حج وما إلى ذلك. فيقولون إنه يجزئ الذبح حتى في اليوم الثالث عشر. إذن من ذبح في اليوم الثالث عشر ففي إجزائه قولا، مذهب أنه لا يجزئ، وعلى قول الشافعية والقول الآخر في مذهب الحنابلة أنه يجزئ. قال والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه. إذن ما الوقت الأفضل؟ هو في اليوم الأول، يعني في يوم النحر، عقب الصلاة والخطبة. الخطبة لا تتركها في سطر هكذا مستقلة، لا، تكون عقب الصلاة والخطبة سوا أو لا، لأن عقب الصلاة هذا شرط صح تقدم، وإنما عقب الخطبة هذا هو المستحب، أنه ينتظر حتى يستمع الخطبة، ما يستعجل على أكل الكبدة يا شيخ، ينتظر حتى تنتهي الخطبة. قال وذبح الإمام، يعني أن يكون عقب ما يذبح الإمام، فهذا أفضل. إذا كان يعلم الوقت الذي يذبح فيه فالأفضل لا يذبح إلا بعد الإمام. وهذا يعني وجه استحبابهم هذا هو نفس ما تقدم في الدفع من عرفة، الدفع من عرفة، أنه لا ينبغي أن يدفع قول الإمام، يقولوا براعاة لقول الإمام مالك، كذلك هنا. قال وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه، فاليوم الحادي عشر أفضل من الثاني عشر. قال ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد. وهذا قد نص عليه في الإقناع، وإن كان في المنتهى أطلق ما ذكر هذا، يعني ما صرح به شيء، لكنه في الإقناع صرح به، فقال يكره في ليلتي اليومين بعد يوم العيد. قال خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما، بعض العلماء يقول إنه لا يجزئ، وهذا مذكور عن الخرقي من الحنابلة، وأيضا ومذهب المالكية أو مروي عن مالك. إذن صار عندنا الوقت يا شباب، الوقت صار بداية ونهاية، فهذان حدان، ثم عندنا وقت استحباب، ثم أدنى في الاستحباب، هكذا لليوم الأول، ثم أدنى، وعندنا وقت كراهة وهو الليل، فجيد لو يشجرها واحد. طيب قال فإن فات وقت الذبح متى يفوت وقت الذبح؟ غروب شمس يوم الثاني عشر على المشهور في المذهب. قال قضى واجبه وفعل به كالأداء، إذن يقول الشيخ إنه إذا فات وقت الذبح فإنه إذا كان واجبا فإنه يقضيه ويفعل به كالأداء، يعني كل ما قيل في الأداء فإنه، لأن القضاء يحكي الأداء. وسيأتيك إن شاء الله تعالى كيف يجزئ الأضحية وما إلى ذلك، نفس الشيء تماما. ولاحظ أنه حتى ولين انتهى الوقت في الواجب فنقول لا بد من قضاء، وهذا هو الأصل والقاعدة، كما فعلوا في زكاة الفطر مثلا بعد غروب الشمس يوم العيد في الصلاة إذا خرج وقت إلى آخره. قال وسقط التطوع لفوات وقته، سقط التطوع لفوات وقته، يقول لو كان مستحبا ليس واجبا فنقول فات وقته، مثلا مفرد وأراد أن يهدي هديا فنقول قد ذهب الوقت. هل يتصور في الأضحية؟ يتصور في الأضحية إذا لم تعين الأضحية، إذا لم تعين الأضحية، اشترى أغناما وقال هذه منها إن شاء الله شيء نجعله نجعله أضحية ولم يعين فنقول خلاص هذا سقط. ثم قال وقت ذبح واجب بفعل محظور، وقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه يعني من حين إيش؟ فعل المحظور، من حين فعل المحظور. فإذا قص من شعره في اليوم الثالث من ذي الحجة وهو محرم فنقول هنا وجب عليك، نقول هنا وجب عليك. قال فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، فإن أراد فعله فعل ماذا؟ المحظور، لعذر يعني من الأعذار الشرعية، أذى بالشعر أو بسبب القمل أو نحو هذا، قال فله ذبحه قبله قبل ماذا؟ قبل ارتكاب المحظور. لاحظ بعد الإرادة وقبل إيش؟ وقبل الفعل، بعد الإرادة وقبل الفعل، فهمت؟ وهذا يعني تطرق إليها ابن رجب رحمه الله في القواعد، في القاعدة الرابعة من قواعده، وهو فعل الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه، بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. ما اسمك يا شيخ؟ زكريا. مثلا زكريا قال أنا دائما أكل رز أسمن يزيد، فأنا أريد خلاص أقطع هذا الرز تماما ولا أكل الرز، وحلف يمينا حتى يلزم نفسه، قال والله لا أكل الرز، خلاص قطع يومين ثلاثة أربعة، اليوم الأول مكرونة ساندويتش كذا كذا كذا، بعدين في اليوم الرابع وهو في القاعة هنا المدرس يشرح، هو يعني يفكر بالرز، يقول هذا مشكلة، يعني الذي لا يأكل الرز ما يعني يجوع ما يطول الوقت، فعزم تاما أنه إذا خرج من القاعة فإنه يذهب إلى المطعم رز. طيب فهل نقول له في القاعة أن يدخل إلى موقع إحدى الجمعيات الخيرية ويخرج كفارة يمين باعتبار أنه عزم على ذلك؟ نقول له ذلك ولو لم يفعل ولو لم يعني يحنث في يمينه بعد، طبعا قد نقول نمنع من جهة ثانية لينتبه للمدرس، لكن بغض النظر عن هذا نقول له أن يفعل ذلك، حتى لو أخرجها ثم ذهب إلى المطعم فقال اليوم ما في رز، انتهى الرز، لو جيت مبكر أدركت ما فيه الآن، نقول خلاص هذه كفارة على وجهها، لا بأس بذلك. قال فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله. فهذا الوقت الثاني، نستطيع نقول وقت ثاني، وقت الهدي والأضاحي هذا رقم واحد، وهذا رقم إيش؟ اثنين. رقم ثلاثة وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، كذا ما وجب لترك واجب، يقول لو ترك واجبا من الواجبات فنقول متى تركت هذا الواجب؟ قال أنا أحرمت من دون الميقات في اليوم مثلا السابع من ذي الحجة، فنقول وجب عليك من هنا، وجب عليك من هذا الوقت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.